تحليل السائل منه. حاليا جالي من سوى مشروع دراسة أو اسمه مشروع أطفال أنابيب. أطفال أنابيب هم بأخذ مع الرجل والبويضة من المرأة زرعتها خارج الرحم. بعد مدة معينة يعني بعد أسبوع أو فترة رجعها البويضة لرحم المرأة. أشوف الإسلام. هذا ما بيوت واحد فيه كثيرا. أقل شيء في هذا الكشف عن عورة المرأة. هل يمكن الحصول على البويضة بدون كشف؟ ما بني على فاسد فهو فاسد، ما بني على حرام فهو حرام. ما الرجل يمكن ممكن الحصول عليه بدون كشف عورة؟ ممكن. هذه أول عقبة في الطريق أن يمنع استباحة هذه العملية أن يقوم بها الرجال المسلمان. العقبة الثانية أنه ما في ضمان أنه ما يصير فيه اختلاط. اختلاط يعني بويضة الزوجة مع ماء غير زوجها وماء الزوج مع بويضة غير زوجته. ممكن هذا أن يقع على الأقل خطأ، ولا شو رأيك؟ مستحيل هذا الشيء؟ لذلك المحافظة على الأنساب أمر واجب جدا، وكل ما يخشى أن يؤدي إلى الإخلال والاختلاط في الأنساب ينبغي الابتعاد عنه، وبخاصة أن القضية في أول خطوة منها مبنية على ارتكاب محرم. لذلك هذا العمل لا يجوز. أنا امبارح كنا سئلنا عن المسألة هذه، تحدثنا عنها، قلنا لا يمكن أن يقوم بهذه العملية إلا الزوجين يكون أحدهما طبيبا بس. أو هي مثلا يعني باب التحريم. أنا فهمته أنه باب التحريم أنه كشف عن عورة المرأة، واثنين اختلاط الأنساب. وإن كانت المرأة التي تكشف فيها وإن كانت مرأة طبيبة يعني اللي حولها. سؤال خطأ. شكرا. وهذا يعني ممكن يكون احنا سؤال يعني وإن كانت مرأة بتكشف على مرأة أخرى يعني ليش معروف أنه كشف مرأة على مرأة حرام؟ نعم. أي كل ذروة الطاحون اللي عرفته كذلك. ومن المثال ضربت لك يا أن القضية مش ما منه على أنه غريبة ولا أنه هلا حسيته ولا أنه الأوروبي، لا هو هيك القضية لأنه فيها محاذير وقد عرفتها. أما لو فرضنا زوجين مسلمين أحدهما طبيب وما بهم يكون الزوجة والزوجين، لأنه إن كان الطبيب الزوج فهو بيسحب منها الماء البويضة هذه بدل ما يدخل الماء تضعه فيها في هرمشي ما بيعرفه، وكان بالعكس فهي تسحب هذا الماء من الزوج وتعمل بقى التركيب الفني هذا شو أدوات، ولا تمتد أنبوب بأنبوب ولا بيختلط أنبوب بأنبوب ولا أي شيء. وكفى الله المؤمنين قتال. أي شيء من هذا الشيء يعني كل مرة ما عندها استعداد الحمل الجنين في بطنها وهي كأنه مختص في الموضوع تطمئن أكثر مني. اشرح له الدراسة. أحيانا قتل الحيوانات المنوية ما وصلش البويضة، بويضة المرأة عند المرأة، الحول إخراج البويضة وترتيح خارج القرب والمسافة هذه واحد. ثانية أحيانا يكون الأنابيب التي توصل البويضة مغلقة، الباب تنزلش لمنطقة التلقيح الرحم عند الصار مع الرجل، فتحاولوا تفتحوا هذه المنطقة بالجراحة إخراج البويضة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.